الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بجلساء الله يوم القيامة. قال: هم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرين الله كثيرا. قال: يا رسول الله، أفهم أول الناس يدخلون الجنة؟ قال: لا. قال: فمن أول الناس؟ قال: الفقراء، يسبقون الناس إلى الجنة فيخرج إليهم منها ملائكة فيقولون: ارجعوا إلى الحساب، فيقولون: على ما نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا الأموال في الدنيا فنقبض فيها ونبسط، وما كنا أمراء نعدي ونجور، ولكن جاءنا أمر الله فعبدناه حتى أتانا اليقين. قال: وأخرج ابن المبارك عن ضمرة والمهاجرين حبيب وحكيم بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة عبدين من عباده كانا على سيرة واحدة، أحدهما مقتور عليه والآخر موسع عليه، فيقبل المقتور عليه إلى الجنة لا ينثني عنها حتى ينتهي إلى أبوابها، فيقول له: حجبتها إليك، فيقول: إذن لا أرجع، وسيفه في عنقه يقول: إني أعطيت هذا السيف في الدنيا لم أزل أجاهد به حتى قبضت وأنا على ذلك، ويرمى سيفه إلى الخزنة وينطلق ولا يثنونه ولا يحبسونه عن الجنة، فيدخلها فيمكث فيها دهرا، ثم يمر به أخوه الموسع عليه فيقول له: يا فلان، ما حبسك؟ فيقول: ما خلي سبيلي إلا الآن، ولقد حبست ما لو أن 300 بعير أكلت حمضا لا يردن الماء إلا خمسة، ووردنا على عرقي لصدرنا من ورائه. قال: وأخرج أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كانا في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: يا أخي، ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى خفت عليك، والله لقد حبست حتى خفت عليك. فيقول: يا أخي، إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها أكلت حمض لصدرت عنه وراء. قال: الحمض ما ملح وأمر من المبات. حمض معروف، شجر معروف، ليس ما ملح ومر. نعم. قال: وأخرج الطبراني والبيهقي وأبو الشيخ في الثواب والأصبهاني عن سعيد بن عامر بن حذيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء فقراء المسلمين يزفون كما تزف الحمام، فيقال لهم: قفوا للحساب، فيقولون: هل أعطيتمونا شيئا تحاسبون عليه؟ فيقول الله: صدق عبادي، فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. يتبادر من هذه الحديث التي سمعناها أنهم يذهبون للجنة باختيارهم، وليس الأمر كذلك، وإنما يرسلهم الله جل وعلا، واعتراض الخزنة وغيرها هذا للاستفسار والسؤال، ولكن المحاسبة على المال قد يكون فيها صعوبة، وليس معنى ذلك أن كل هذه الفترة يحاسبون، وإنما هم موقوفون. أما الحساب فالله سريع الحساب، إذا حاسب عبده فهو في وقت قصير يحاسب الكل، ولكن في المال أولا يسأل من أين اكتسبه، لأنه مأمور باكتساب المال من الأوجه المأذون بها شرعا، فإذا كان اكتسبه من وجه غير شرعي حبس من أجل ذلك. ومثل ذلك النفقة، فإنه يسأل فيما أنفقه أيضا، فإن كان أنفقه فيما أذن الله جل وعلا فسوف يجزى جزاء أوفى من الله جل وعلا، أما إذا كان أنفقه في أمور غير مأذون بها شرعا فإنه يحبس. والغالب أن الحبس هو من أجل هذا. وكذلك كونه وسع عليه في الدنيا كما قال الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فوجد أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم ذهبوا إلى أحد الصحابة من الأنصار وهو أبو الدحداح، فما وصلوا ما وجدوا، سألوا زوجته قالت: إنه ذهب يستعذب لنا الماء وسيأتي. ثم جاء وجد لهم عذقا من النخل وذبح لهم شاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بعدما أكلوا سوف تسألون عن هذا النعيم. شوف كيف يعني خرجوا من الجوع بحاجة يعني، ثم بعد ذلك يقول سوف تسألون عن ذلك. فهذا من كون مثلا الفقير يسبق الغني، ثم هذا لا يقتضي أن يكون الفقير أرفع درجة من الغني، لأنه قد الغني مثلا يحاسب ويوقف ثم بعد ذلك يكون مكانه أعلى، كما جاءت النصوص في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبقونا أهل الدثور بالأجور، يتصدقون ولا نتصدق، يفعلون ولا نفعل كذا. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموهم سبقتم من لم يفعله؟ تسبحون خلف كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. ففعلوا، فسمعه إخوانهم من الأغنياء ففعلوا مثل فعله، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إخواننا قالوا مثل ما نقول. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا تفضل، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، اختلاف، وكل له حجته وله نصه. وعلى كل حال رفع الدرجات يترتب عليه في معرفة الله والإخلاص والنية الصادقة والقيام بأمر الله على الوجه الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالناس يتميزون بهذا، ولهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله إن استطاع إليه السبيل أنه يدخل الجنة هاجر أو لم يهاجر. ففرح المسلمون بهذا لأن الهجرة كانت صعبة، والله جل وعلا فرض الهجرة على المؤمن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم النار. فلما قال هذه المقالة فرح المسلمون وقالوا ألا نبشر الناس، فقال إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. شوف هذه 100 درجة معدة للمجاهدين فقط، ثم بين كل درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. لماذا؟ العمل واحد كله جهاد، ولكن يتفاوت هذا بتفاوت المعرفة والإخلاص والصدق والقيام بأمر الله على الوجه المطلوب، يتفاوتون هذا التفاوت العظيم. وكذلك تجد مثلا رجلان يقومان في الصف في الصلاة، يجد أحدهما مثلا كأنه يشاهد ربه خاشع قلبه مقبلا على صلاته، والآخر يفكر يمكن يسير قلبه في يمين وشمال وما بالبيع أو بالدنيا أو غير ذلك، ما يكون سواء أبدا، مثل بين هذا وهذا مثل ما بين السواء. يعني على هذا المجال التفاوت في الأعمال كلها. أما في العموم فنعم العموم يقول الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة إذا كانوا كلهم من أهل الإيمان وفي درجة واحدة، بسبب أنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه، وأولئك يحبسون لأجل الحساب، ثم بعد الحساب قد يكون المحبوس 4 درجة من الذي تقدم إلى الجنة قبله بوقت. ثم يوم القيامة فيه أحوال كثيرة جدا، أحوال الناس التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي أحاديث رسوله مفصلة مبينة، وفي هذا الكتاب شيء منها وليس كلها، شيء منها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الساعة، هو الذي تقوم الساعة على أمته، فلهذا بينها ووضحها ووضح ما بعدها الذي هو القيام من القبور والمحاسبة والجمع الحشر ثم الوقوف بين يدي الله وقتا طويلا، ثم القضاء من الله جل وعلا بين خلقه، جاء مفصلا مبينا، كأن الذي يأخذه من الأحاديث الصحيحة كأنه يشاهده، وكل ذلك من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ ما أرسل به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف: باب، أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. هذا سبق أنه أول من يقرع باب الجنة أنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقرأها وأول من يفتح له. ويقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا أمر الله جل وعلا، وهذا من كرامته، وهذا أحد المقامات التي يقومها ويحمد عليها، لأن المؤمنين إذا خرجوا خلصوا من الصراط، صراط كما سيأتي منصوب فوق متن جهنم، والناس يسيرون من فوقه، ولكن ما يسير من فوقه إلا مسلم. المنافق والكافر ما يمشون عليه، بل هم في النار، والمسلمون متفاوتون كما سيأتي، منهم من يمر كلمح الطرف، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كجاود الخيل، ومنهم من يحبو مرة ويكبو أخرى، ومنهم من يخطف ويلقى في النار، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم عليه كاللائب وخواطيف تخطف من أمرت به، من أمرت به. فإنسان مثل مخدوش وسالم، وآخر مخدوش ومكردس في النار، فهكذا. لكن إذا خلص الذين يخلصون وتكاملوا جمعوا قبل دخول الجنة، واقتص لهم مظالم علم الله أنها لا تأتي على حسناتهم، ونقوا وهذبوا وطهرت قلوبهم، فصاروا على قلب رجل واحد ليس في قلوبهم غلا على أحد. فهذا الحبس ما يدخلون الجنة حتى يستأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن دخول الجنة ويقرع الباب فيؤذن، ثم يدخلون على حسب أعمالهم وحسب درجاتهم. إذا دخلوا أين يذهبون؟ كل واحد يعرف بيته ومكانه أكثر من معرفته لبيته في الدنيا، من الله عرفهم منازلهم وبيوتهم، منهم من يعلو ومنهم من يكون دون ذلك، والله أعلم حيث يجعل فضله، ولكن الفضل عمهم كلهم الذين دخلوا الجنة، هذا أكبر الفضل من الله جل وعلا. وسيأتينا أن الجنة ليس لها ثمن، يعني الإنسان يقول بيعمل يقول هذا ثمن الجنة، ولكن العمل سبب في دخولها، وإلا هي برحمة الله، برحمة الله تعالى، خلاف قول أهل البدع المعتزلة ونحوهم الذين يقولون يجب على الله أن يدخل المؤمن الجنة. من الذي يجب على الله؟ ويجب على الله أن يدخل الفاسق النار. هذه جرأة على الله وحكم عليه يستحق صاحبها أن يكون مجرما. فالله جل وعلا هو الذي يتفضل على من يشاء، ويكون العمل الذي أمر به وقام به سبب لإكرام الله له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قال: وأخرج أبو يعلى والأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتامي. يعني ما امرأة فردة، هذا نوع من النساء، كل من كان بهذه الصفة يسبق إلى الجنة، يعني هذه مات زوجها ولها أطفال فجلست تربيهم وتقوم عليهم، جزاها الله جل وعلا أنها تسبق إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. يعني معنى حرم، التحريم هو المنع، حرم كذا يعني منع، يعني منعوا من دخولها حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمم منعت من دخولها حتى تدخلها هذه الأمة. وهذا من فضل الله جل وعلا، فإنه أكرم هذه الأمة بإكرام نبيها حيث أعلى منزلته وشرح صدره وأعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة محرمة على جميع الأمم حتى أدخلها أنا وأمتي الأول فالأول. الأمة هنا المقصود بالأمة الأمة التي استجابت له واتبعت، وإلا كل من في الأرض من الجن والإنس هم أمته إلى قيام الساعة، ولكن أكثرهم يذهب به إلى النار كما سيأتي. نعم. قال: وأخرج في الكبير عن عبد الله بن عبد اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت، لا يدخل الجنة قبل سابق أمتي. قال: وأخرج الطبراني والبزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. قال: وأخرج الترمذي. هذا لا يخالف ما سبق، لأن هؤلاء الأولية بالنسبة لمن يدخل الجنة، وتلو أولئك الذين سبقوا أنهم يدخلون قبل الأغنياء، يجوز أنه دخل قبلهم من دخل. نعم. قال: وأخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يعطي حق الله في ماله وفقير فخور. يا هؤلاء ثلاثة وثلاثة، فرق عظيم، هؤلاء يذهبون إلى الجنة وهؤلاء يذهبون إلى النار، نسأل الله العافية. ولكن هل مثلا يقول إنه فقير فخور يعني متكبر، والذي يمنع حق الله في ماله والمسلط على عباد الله، هل يعني هؤلاء يعني هم كفرة؟ لو كان المقصود أنهم كفرة لقيل أنهم يذهبون بالكفر، والكفر شيء معلوم، ولكن بسبب هذه الأخلاق يذهب بهم إلى النار. فهذا من نصوص الوعيد التي هي إلى الله، إن شاء فذهب وإن شاء، ولكن هذا جنس ما هو ثلاثة، يعني جنس من الناس، كل من كان بهذه صفته فيشمله هذا الخبر الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وهذا لا يخالف ما في صحيح مسلم أنه قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة، يعني متصدق ومجاهد وعالم، فيؤتى بالمتصدق فيقرر بنعم الله فيقر، فيقول الله له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وأنفقت فيه. فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، يعني أخذت أجرك في الدنيا في قول الناس، فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بالمجاهد فيقرره الله بنعمه فيقر، فيقول ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكنك جاهدت ليقال هو جري هو شجاع وقد قيل، فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بالعالم المتعلم فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول الله ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. هؤلاء الثلاثة يقول أول من تسجر بهم النار قبل عباد الوثن نسأل الله العافية، لأن هؤلاء اختاروا الدنيا على الآخرة، صار عملهم لأجل الدنيا ولأجل وجوه الناس، وهذا شرك بالله جل وعلا. نعم. قال وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن جابر رضي الله عنه قال إن رجلا قال يا رسول الله أي الخلق أول دخولا الجنة يوم القيامة؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال الشهداء. قال ثم من؟ قال مؤذن مكة. قال ثم من؟ قال مؤذن بيت المقدس. قال ثم من؟ قال مؤذن مسجدي هذا. قال ثم من؟ قال ثم سائر المؤذنين على قدر أعمالهم. قال وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد أطاع الله وأطاع مواليه أدخله الله الجنة قبل مواليه 70 خريفا. فيقول السيد رب هذا عبدي في الدنيا، قال جازيته بعمله وجازيتك بعملك. قال وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة أهل المعروف. قال وأخرج الإسماعيلي في معجمه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة يقول الله أين الجبارون أين المتكبرون، فيأتون فيقومون قدام ربهم. قال ابن عباس يا رسول الله كم يقفون؟ قال يقفون مثل الدنيا مرتين. ثم يقول أين أصحاب الخير والمعروف واليقين والرحمة؟ فيقومون شاخصين إلى ربهم، فيقول الله لهم ادخلوا الجنة برحمتي ادخلوها بسلام آمنين. قال باب من أهل الكرم. أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم. قيل يا رسول الله ومن أهل الكرم؟ قال أهل مجالس الذكر. قال وأخرج أحمد وأبو يعلى والبزار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. يعني أن هذا أيضا من أنواع الإكرام الذي يكرم الله جل وعلا به عبده، إذا عفا عمن ظلمه يعني ابتغاء مرضات الله جل وعلا، ما هو لأجل مدح الناس أو أمور نفعية تصل إليه في الدنيا من ثناء وما أشبه ذلك، هذا ما ينفع، وإنما يعفو لأجل أن الله أمر بالعفو، ولمن أجل أنه يريد إكرام الله أن يكرمه، فهؤلاء هم الذين يكرمون ويترفع درجاتهم ويعفى عنهم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مات في من قبلنا لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان ذا مال وكان يقول لوكلائه سامح الناس، من لم يجد شيء فسامحوه، فقبضه الله إليه وقال ماذا عملت؟ قال لم أعمل شيء إلا أني أسامح خلقك، فسامحه الله جل وعلا وعفى عنه وقال نحن أولى بالسماح منك، فسمح له. ومعلوم أن هذا ما هو كافرا، لأن الكفر يمنع من الدخول، ولكنه مسلم غير أنه لم يعمل من الخيرات شيء إلا هذا الأمر، فسامحه الله جل وعلا وعفى عنه. وهذا ليس رجل فقط، هو ذكر هذا مثالا، وإن كان رجل معين، ولكنه كل من سلك هذا المسلك يكون له هذا الجزاء، وهذا سبب ذكره أن الرسول ذكره لأجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب في ترتيب أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال. ترتيب أحوال يوم القيامة لم يأتي به نص، وإنما جاءت النصوص بذكر أحوال القيامة متفرقة، فالله أعلم، وإنما هذا يكون من باب الاجتهاد فقط هذا الذي يذكره، وهذا ما يعتمد عليه، لأن الأمر إلى الله جل وعلا، وأحوال القيامة وأمور الغيب لا بد فيها من الأخبار التي تأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور العامة مثل الموت واللبث في القبور ثم الخروج منها ثم الوقوف، هذا بلا شك أنه مرتب على هذا النحو. أما الأمور التي تقع فيه مثل الميزان، مثل تطاير الصحف، مثل نصب الصراط، مثل وما أشبه ذلك، فهذه الله أعلم بها. كذلك الحوض أينه، منهم من يقول إنه في الموقف، ومنهم من يقول بعد الموقف، وما فيه نص قاطع في أنه في كان كذا وكذا. وكذلك كون مثلا القضاء بين بعض الناس محاسبته لبعض، كل هذا كله يجب أن يكون متوقفا على الخبر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب الابتداء ببعث النار ومن يلتقطهم عنق النار. ترتيب النار. قال ابن برجان في كتابه الإرشاد: إذا ألهم رؤوس المحشر لطلب من يشفع لهم ويريحهم مما هم فيه، وهم رؤساء أتباع الرسل، وترددوا إلى الأنبياء ووقعت الشفاعة، أمر آدم عليه السلام بأن يخرج بعث النار من أمته، وهم سبعة أصناف. البعثان الأولان يلتقطهم عنق النار من بين الخلائق، لقط الحمام حب السمسم، وهم أهل الكفر بالله جحدا وعتوا، وأهل الكفر بالله إعراضا وجهلا. ثم يقال لأهل الجمع: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد من دون الله شيئا اتبعه، حتى يقذف في جهنم. قال تعالى: هنالك تبلو كل أمة ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال: فكبكبوا فيها هم والغاوون جنود إبليس أجمعون. جنود إبليس أجمعون. كل حال، قبل هذه الأمور التي ذكرها أمور كثيرة من الوقوف والطويل والوقوف الشمس على رؤوسهم والعرق وغير ذلك، والكرب الذي ينالهم، قبل هذا كله ما يأتي هذا. ولكن وهذا جاء فيه النصوص الذي ذكر، جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا. ومنادات آدم في صحيح البخاري أن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت، يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999، يعني هذا من مجموع الواقفين في الموقف، معنى ذلك ما يبقى من 1000 إلا واحد، فهؤلاء كلهم الكفرة الذين كفروا بالله جل وعلا. لهذا جاء في حديث الشفاعة المتفق عليه أن الله بعد ذلك يخاطب أهل الموقف يقول ما الذي يبقاكم وقد ذهب الناس، لماذا كان الناس أكثرهم راح ذهب ما بقى إلا قلة، فالمؤمنون بالنسبة للكافرين قلة، فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا ربنا ورب ننتظره، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله عز وجل، ثم لا يكون لبشر من بني آدم منها إلا موضع قدميه، ثم أدعى أنا أول الناس فأخر ساجدا، ثم يؤذن لي فأقول يا رب. خبرني هذا جبريل وهو عن يمين عرش الرحمن تبارك وتعالى أنك أرسلته إلي، وجبريل ساكت لا يتكلم حتى يقول الله عز وجل صدق، ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول يا رب عبادك عبدوك في أقطار الأرض، فذلك المقام المحمود. سبق أن المقام المحمود أن هذا يعني الشفاعة، هو أن الخلق كلهم يحمدونه على هذا المقام حيث شفع، وهذا كله بيد الله وإذنه وإرادته وإكرامه لعبده، نسأل الله جل وعلا من كرمه وجوده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.